إن صحت العبارة هذين الخطين المتوازيين الشرعيين، الدعوة إلى الائتلاف، وله محاضرات قبل 30 سنة نفس كلامها الذي يقوله اليوم، خلافا لما يزعم بعض المغرضين أنه بدأ يدعو إلى التعالف والتآلف مؤخرا لما رأى الانشقاق. غير صحيح، الشيخ يدعو إلى هذا من أول ما دعا إلى التوحيد، وهو يدعو إلى التآلف والأخوة بين أهل الحق وعلى الحق. وفي الخط الثاني الموازي له شرعا كما تقدم، وهو الرد على أهل الأهواء والبدع، فهو من الأعلام الذين يدعون إلى التعاون الشرعي كما دعت النصوص، وإلى صيانة الشريعة بالرد على بدع المبتدعين وأخطاء المخطئين وتحريفات المحرفين والمغيرين. فهل في جعبتكم شيء في هذا؟ نعم، هناك من يريد التعاون مع الجماعات السياسية الإسلامية بطريقة منحرفة، فيقول قائلهم عندما تقول هؤلاء على طريقة محمد سرور زين العابدين هؤلاء سرورية، فيقول ما في سرورية يا أخي. لماذا؟ لأنه يريد أن يتعاون مع هؤلاء وأمثالهم. فلذلك يأتي إمامنا وعالمنا في هذا الزمان الشيخ ربيع لإسقاط هذا المذهب وهذا الطريق، وإن كان يدعو إلى التعاون، ولكن التعاون الذي نص عليه الشرع، التعاون مع أهل السنة، التعاون مع أهل السنة. ولا يعني التعاون مع أهل السنة عدم إنكار الخطأ على السني، التعاون مع أهل السنة لا يعني منع السني من تخطئة السني إن أخطأ. هذا هدي العلماء، هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا بد أن نعلم أن هذا الأمر دين يا إخوان، هذا الأمر دين، فلا يجب أن يكون الإنسان بتحقيق المصالح يسعى إلى هدم الدين من خلال التعاون مع أهل البدع وعلى أساس التقارب مع المحرفة. فأسأل الله عز وجل أن يبارك بجهود شيخنا الشيخ ربيع بن هادي وسائر المشايخ أهل السنة كالشيخ الفوزان وعلماء أهل السنة، فنسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارهم بالعمل الصالح، وأن يقوي هذه الجهود على التعاون بين أهل السنة، فهذا مطلب شرعي وأصل سني. جزاكم الله خير.